بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم نحوه. قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في إقامة الصلب بعد الركوع والسجود، أي أن الإنسان بعدما يرفع رأسه من الركوع فإنه يستتم قائما، وإذا رفع رأسه من السجود فإنه يستتم يطمئن جالسا يعني بين السجدتين. ومقصود ذلك أنه لا يسرع ولا يأتي الرفع من الركوع ثم يعني يهوي إلى السجود، بل يعني يثبت ويستقر قائما، وكذلك بعدما ينتهي من السجدة الأولى فيجلس بين السجدتين فيطمئن جالسا. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد كان إذا سجد كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريب من السواء. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود أي من السجدة الأولى قريبا من السواء، أي أنها متقاربة. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان بعد الركوع يستقر قائما، لأنه يثبت قائما ويدعو بالدعاء المثوب، وكذلك بين السجدتين يعني يثبت ويستقر جالسا ويطمئن جالسا ويأتي بالدعاء المأثور. وهذا هو مقصود الترمذي رحمه الله من قوله إقامة الصلب بعد القيام بعد السجود والركوع، أي أنه عندما يرفع يطمئن في قيامه، وعندما يرفع من السجود يطمئن في جلوس بين السجدتين فلا يكون مسرعا. وقد جاء حديث أخرى تدل على ذلك، حديث المسيء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أرفع حتى تطمئن قائما، وعند السجود أرفع حتى تطمئن جالسا. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الركوع ويقوم من السجود حتى يقول نسي، ويظن أنه أوهم أنه نسي، يعني لمكثه ولاستقراره ولطول بقائه بعد الركوع والسجود. المقصود من ذلك الاطمئنان في هذا القيام وفي هذا الجلوس، وأنه لا يستعجل ولا يعني وإنما يطمئن ويأتي بالدعاء المأثور في حال قيامه وفي حال جلوسه. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي. أحمد بن محمد بن موسى المروزي هو ابن مردوية، وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: وفي الباب عن أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن شعبة عن الحكم. عن شعبة عن الحكم وقد نرى ذكرهم. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. قال رحمة الله عليه: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنسجد. ثم أرد أبو عيسى باب كراهية مبادرة الإمام في الركوع والسجود، أي أن الإمام لا يسابق ولا يوافق في الأفعال ولا يتأخر عنه كثيرا وإنما يتابع، لأن أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات في متابعته: إما أن يسابقه بمعنى يركع قبله ويسجد قبله وهذا حرام ولا يجوز ولا تصح معه الصلاة، وإما أن يوافقه بمعنى أن حركات الإمام المأموم موافقة لحركات الإمام، يعني يركع في وقت ركوعه ويسجد في وقت سجوده، بمعنى أنه لم يتقدم الإمام على المأموم ولا المأموم على الإمام، معنى أنهما متساويان، وهذه لا تبطل بها الصلاة ولكنها يعني ليس الإنسان يفعلها. والأمر الثالث على حسب الترتيب الفعلي ابتداء من المسابقة إلى تأخر المتابعة، وهي التي دلت عليها السنة، وهي أن الإنسان يتابع إمامه إذا ركع ركع وإذا سجد سجد، يعني فلا يسجد معه ولا يتأخر عنه كثيرا وإنما يكون بعده مباشرة وأما التأخر الذي يتأخر عنه كثيرا فهذا غير سائغ، لأنه معناه أنها يتأخر عنه حتى إذا فرغ من الركن الذي طار إليه الإمام هو يأتي بعده، وإنما عليه أن يأتي بعده مباشرة بدون موافقة وبدون مسابقة وبدون تأخر. إذن أحوال المصلي أو أحوال المأموم مع الإمام أربع حالات: مسابقة وموافقة ومتابعة وتخلف وتأخر. والمشروع والمطلوب هو المتابعة، إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله فقول ربنا ولك الحمد، يعني معناه في متابعة للإمام. أورد أبو عيسى حديث البراء أن قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. كنا إذا صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركوع لم يحني أحد منا ظهره حتى يسجد، وهذا بيان كيفية السجود أو المتابعة في السجود. المتابعة في السجود إذا رفع رأسه من الركوع يعني معناه يستقر قائما، وهم يستقرون قائمين، فهم في حال قيامهم لا ينحنون إلى السجود إلا إذا سجد الإمام، وإذا وصل إلى السجود إذا سجد الرسول صلى الله عليه وسلم ووصل إلى السجود عند ذلك ينحطون ويهلون إلى السجود، يعني أنهم يتابعونه فلا يتأخرون عنه ولا يوافقونه ولا يسابقونه. لم يحني أحد منا ظهره يعني للسجود أو للهوي للسجود حتى يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة للمشاهدة. وأما بالنسبة لغير المشاهدة فيكون لانقطاع الصوت، لانقطاع الصوت يعني صوت الإمام، يعني إذا كان الناس لا يرونه فهم لا ينتقلون إلا إذا انقطع صوته، من حين ما ينقطع صوته يأتون بالشيء الذي يتابعونه فيه. قال حدثنا محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان الثوري بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير أخرج له. أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. قال حدثنا البراء وهو غير كذوب. يعني هذا تأكيد. يعني هذا يعني تأكيد لصدقه، وليس ذلك يعني من أجل التردد أو الشك لأنه يكون صادقا، بل هو صادق. فهذه عبارات يتابعها من أجل التأكيد، كما يقول كما قال عبد الله بن حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، وهو صادق مصدوق، يعني بيان للواقع وتأكيد له. قال وفي الباب عن أنس ومعاوية. أنس بن مالك مر ذكره، هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وابن مسعدة صاحب الجيوش. وابن مسعدة صاحب الجيوش هو عبد الله، وليس له رواية. وأبي هريرة. ليس له رواية في الكتب. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أشهر الصحابة حديثا. قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح، وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، لا يركعون إلا بعد ركوعه، ولا يرفعون إلا بعد رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة الباب والإقعاء في السجود وفي النسخ الأخرى بين السجدتين، وهي الصواب، لأن السجود ليس فيه إقعاء، فالإقعاء يكون بين السجدتين، وأما السجود فلا إقعاء فيه، وإنما هو بين السجدتين. وبعض النسخ وهي التي ذكرها في الشرح الإقعاء بين السجدتين، فكلمة السجود يعني غير واضحة، اللهم إلا تكون بعد السجود، يعني بدل شيء يعني فيه بعد السجود هو يستقيم يقع بعد السجود، لكن المناسبة والواضحة هي اليقع بين السجدتين، اليقع بين السجدتين، واليقع بين السجدتين له حالتان، حالة محرمة وحالة جائزة. الحالة المحرمة هي التي ذكرها المصنف في هذا الحديث، وهي الإقعاء، وهو الإقعاء الذي هو كإقعاء الكلب. إقعاء الكلب أن يجلس على إبوته وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، ويضع يديه على الأرض، فيكون بين السجدتين على هذه الهيئة، هذه لا تجوز، وإنما الهيئة الجائزة التي جاء في حديث عباس الذي سيأتي في صحيح مسلم أنه يجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، يعني يضع يعني صدور قدميه على الأرض، ويعني ثم يجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه. هذه جلسة الإقعاء التي يعني عباس أنها السنة وأنها سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل على أن الهيئة تكون في بين السجدتين، هي كون الإنسان يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. هذه ثبتت فيها حديث عديدة، وهذه الهيئة التي جاءت من عباس أيضا جاءت في صحيح مسلم عند أبي داود وعند مسلم، هي جائزة، ولكن أولى منها هي جلسة الافتراش، لأن فيها الاطمئنان والاستقرار، بخلاف الجلسة التي تكون على العقلين فإنها يعني ما يكون فيها الارتياح والاطمئنان والاستقرار، وإنما الهيئة التي يكون فيها الاطمئنان هي أن يفترش رجله اليسرى. وعلى كل الحديث صحيح، ويعني فعله يعني جاءت من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأولى من الأمرين هو الافتراش لما فيه من الاطمئنان. وأما الإقعاء الذي جاء في الحديث الأول فهو إقعاء الكلب، وهو الذي لا يسوغ ولا يجوز، لأن لأنها هيئة الرجلان تكون منصوبتين واليدين موضوعتين على الأرض، والرجل جلس على إلوته ونصب ساقيه ورفع ووضع يديه على الأرض، وهذه هيئة الكلب في الأقعاء، وهذه هي المنهي عنها يعني بين السجدتين. النهي عن هذه بين السجدتين إن شاء الله باب أولى، لكن الحديث جاء بين السجدتين، الحديث جاء بين السجدتين، لكن الهيئة هي لا شك في حال جلوس، فالجلوس لا يجوز لا بين السجدتين ولا في وهيئة الإقعة هذه اللي هي السنة اللي جاء فيها السنة بين السجدتين، لا تكون في التشهد، لا تكون في التشهد، التشهد فيه فراش فقط وتورط، فراش وتورط في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها تشهدات، وليس فيها إقعاء الذي هو الجلوس على العقلين للتشهد، لأن من هذا بين السجدتين فقط. الله جاء في بعض الروايات عقبة الشيطان، هل هي إقعاء أو هي الآخر؟ إنها عن عقبة الشيطان. الذي يظهر أنها هي الإقعاء هذا اللي هو مثل عائشة. حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقعي بين السجدتين. الحديث في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف وهو غير ثابت، لكن النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب ثابت، وهذا مما يعني نهي فيه في الصلاة مشابهة الحيوانات، يعني له إقعاء الكلب وبسط ذراعيه كما سبق مرة، وظروف البعير وارتفاق الثعلب ونقر الغراب، كل هذه من مشابهة الحيوانات. لا تقل يعني المقصود أنه لا يعني يعمل الهيئة التي تهيئة الكلب. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. عبد الله بن عبد الرحمن الداري وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود الترمذي. مسلم أبو داود الترمذي. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحارث. عن الحارث الأعور، الحارث بن عبد الله الأعور، وهو كذبه. كذبه الشعبي في رأيه وفي حديثه ضعف. وفي حديثه ضعف. أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. عن علي. عن علي أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قال: وفي الباب عن عائشة. يكرهون الإقعاء يعني المقصود به الإقعاء التي تقع على الكلب. عائشة رضي الله عنها وراها صديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرف بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس وأبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل. قال: بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث قال باب الرخصة في الإقعاء، وهو ليس الإقعاء الذي منهي عنه، لأن المنهي عنه هو إقعاء الكلب، وهذا لا يجوز، ولكن هذا يقال له إقعاء ولكنه جائز، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت السنة أيضا في الصلاة كما عرفنا، وهو أولى لما فيه من الاستقرار والاطمئنان والثبات، بخلاف هذه الهيئة فإن لا يعني يصعب معها الاستقرار يعني وطول المفت، لكونه جسمه كله على عقبيه، جسمه معتمد على عقبيه وعقبيه وقدميه منصوبتان، فلا يكون مثل الجلوس والافتراش، فالمنهي المثبت غير المنفي، لأن المنفي هيئة هي إقعاء الكلب، والمثبت هيئة هي الجلوس على العقبين، وذلك بين السجدتين فقط، وذلك بين السجدتين فقط، لأن السنة جاءت في ذلك بين السجدتين. أورد حديث عباس رضي الله عنهما أنه سئل طاووس يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني سألوه قالوا أن الإقعاء على القدمين على العقبين، فقال السنة، قال لنراه جفاء في الرجل، يعني كونه يعني يجلس على عقبيه يعني غير مستقر وغير مرتاح، فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنها جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت بغيرها، يعني بين السجدتين. قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى هو ثقة البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، ثقة البخاري وابو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم من كثرة المكي صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن طاووس، عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنهما أحد العبادة الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم. قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. النووي له يعني كلام يعني حرر في هذا ذكره. قال النووي في شرح مسلم اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رواه رحمه الله من رواية ثمرة وأبي هريرة، والبيهقي من رواية ثمرة وأنس، وأسانيدها كلها ضعيفة. واختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله ونص الشافعي رضي الله عنه في البوط والإملاء على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وحمل حديث ابن عباس رضي الله عنهما عليه جماعات من المحققين منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله. قال القاضي وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله عنهما من السنة أن تمس عقبيك عليك، هكذا هذا هو الصواب في تفسير حديث ابن عباس. وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش، وحاصله أنهما سنتان وأيهما أفضل فيه قولان. قال الشيخ أحمد شاكر والذي قاله النووي تحقيق جيد ويؤيده كتب اللغة. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بين السجدتين. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة ما يقول بين السجدتين أي الدعاء المأثور الذي يقوله بين السجدين، وهو أن يدعو الله عز وجل ويسأله أن هذه المسائل التي يسأله المغفرة والهداية والرزق، وأن يجبره وأن وهدي اللهم اغفر لي وارحمني المغفرة والرحمة والهداية والرزق والجنة. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن زيد بن حباب. زيد بن حباب هو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن كامل أبي العلاء وهو صدوق فصح أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن حبيب بن أبي ثابت. عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه. وهذه طريقة أخرى إلى كامل وإسناد. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج أصحابه الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحابه الستة. عن زيد بن حباب عن كامل بن العلاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. يعني أن هذا الذكر يؤتى به في الفرض والنفل. قال به الشافعي. الشافعي محمد بن زيد الشافعي وهو الإمام المحدث حديث قال المذاهب الأربعة مشهورة من أهل السنة، وحديث أخرجه أصحاب الستة. أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأحمد. وأحمد بن حنبل كذلك أحد الأئمة، وحديثه أخرجه أصحاب الستة. وإسحاق. إسحاق بن راهويه الحنظلي. إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي ثقة أخرج أصحاب الستة إلا ابن ماجه. قال وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. حكم السلمي. قال هذا حديث غريب، يعني من ناحية يمكن التفرد ولا الحديث حسن. يقول السائل كثير من عوام من العوام يقولون رب اغفر لي ولوالدي بين السجدتين. لا ما يشرح أن يأتي بهذا في السجود. قل يسأل الله له ولوالديه يأتي بالسجود، لأن السجود جاء فيه أن الإنسان يكثر من الدعاء وأنه قانون يستجاب له. وأما بين السجدتين فيؤتى بما هو مأجورا فقط. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال استعينوا بالركب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة غير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. ثم ورد أبو عيسى هذا يسر باب الاعتماد في السجود، أي الاعتماد يعني على الركب أو على الأقفاد يعني في المرافق، ذلك في المشروع هو المجافات. ولكن إذا طال السجود وشق عليهم المجافات فإنه يجوز لهم أن يعتمدوا على ركبهم لمرافقهم ليكون أرفق لهم. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكوا أنهم إذا انفرجوا في السجود يعني فرجوا يعني أيديهم أو يعني بعدوها عن جنوبهم واستمروا طويلا فإنه يشق عليهم ذلك الاستمرار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اعتمدوا على الركب. نعم. اعتمدوا على الركب. تعينوا بالركب. نعم. تعينوا بالركب يعني أنهم يعني يقربونها بدل ما تكون منفرجة يعني يقربونها إلى الركب فيعتمدون عليها إذا شق عليهم ذلك. هذا هو معنى الاعتماد في السجود. الاعتماد في السجود الذي ذكره المصنف يعني أنهم يعتمدون على ركبهم يعني إذا شق عليهم طول الاندراج الذي يكون بسبب المجافات حيث يطول السجود فيشق عليهم ذلك فلهم أن يقربوها ويستعينون بالركب. نعم. ثم ذهب إليه الحافظ قال ابن عجلان أحد رواتي وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا قال السجود وأعيا. هذا هو مقصود. هذا تسمع يعني يعتمد على مرفقيه على ركبتيه يعني نحن إذا ما كان جاء فيها وقال عليه المكس بهذه الهيئة ورجعها وعطيه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن سعيد البغلاني ثقة أخرجه القدر من ستة. عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه القدر من ستة. عن ابن عجلان عن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حازم الهشام ثقة أخرجه القدر من ستة. عن أبي صالح عن أبي صالح الأكوان السمان ثقة أخرج أصحاب من ستة. عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن قدس رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب من ستة. والنعمان بن أبي عياش هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مرسل يعني. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليل. يعني معلوم أن الليل يعني ثقة وأنه يعني محدث فقيه وهو محدث مصر وفقيهها فتفرده لا يؤثر. الشيخ الألباني حكم عليه. الباني رحمه الله ما في كان الأذان عند شيئا آخر غير هذا لكن هذا مستقيم لرجاله شيء مثال. قتيبة عن الليل عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أنا بعد شرط مثلا إلا ما ذكر عن ابن عجلان أن اختلطت علينا حديث أبي هريرة أو ذكر هذا في ترجمة قال فدروس إلا أن اختلطت علينا حديث أبي هريرة يمكن الشيخنا يشير إلى هذا لكن الشيخ أحمد شاكر يعني ذكر أن تفرج الشيخ تفرج الليل قال الشيخ أحمد شاكر لما قال وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليل قال الشيخ لماذا هؤلاء روى الحديث عن سمي عن النعمان مرسلا والليل بن سعد روى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضده والليث بن سعد ثقة حافظ الحجة فلا نتردد بقبول زيادته ومن فرد به فالحديث صحيح. وهذا يؤيده المرسل. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف النهوض من السجود. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. ثم أرد أبو عيسى كيف النهوض من السجود، كيف النهوض يعني كيف يكون، وقد ذكر في حديثين أحدهما أنه ينهض لأن يجلس جلسة خفيفة يسمى الاستراحة، والثاني أنه يقوم من سجوده إلى القيام من سجود، يعني معناه أن القيام يكون من جلوس أو يكون من سجود. فالحديث مالك بن الحويرث أن القيام يكون من جلوس لأنه جلس للاستراحة فيقوم من جلوسه فينهض من جلوسه. وعلى الحديث الثاني الذي أورده المصنف وهو ضعيف أنه يقوم من سجوده ولا يكون في جلسة استراحة، وجلسة استراحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو أنه يقوم من سجوده ثم يجلس جلسة خفيفة ليس فيها ذكر وهي يعني شيء يسير جدا، ثم ينهض من جلوس نعم. ذلك الحديث الذي فيه أنه يقوم من سجود يعني ضعيف. عن مالك رضي الله عنه قال الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر، إذا كان في وتر يعني معناه بعد الأولى والثالثة، يعني بعد الأولى والثالثة، إذا قام يعني بعد الأولى الركعة الأولى، وإذا قام بعد الثالثة هذا وتر من صلاته، لأن الأولى وتر والثالثة وتر، الأولى وتر والثالثة وتر، إذا قام من الأولى أو من الثالثة، والثالثة لا تكون إلا في صلاة الرباعية، الثالثة لا تكون إلا في صلاة الرباعية، وأما الأولى فإنها تكون في كل الصلوات، تكون في كل الصلاة في الفرض والنفل. إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، لم ينهض يعني للقيام حتى يستوي جالسا لجلسة الاستراحة، يعني لجلسة خفيفة. هذا بارك الله فيك في السجود الأصلي في الصلاة، أما سجود التلاوة لو سجد الإنسان في الصلاة هل يستحب له يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم أو ينهض مباشرة؟ يبي يظهر أنه يظهر مباشرة، هذا جاء هذا إنما جاء في الوتر اللي في الأولى والثالثة. قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وترمذي والنسائي. عن هشيم، هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن أبي قلابة، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن مالك بن الحويرث، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأخرج حديثه وقال كتب الستة. قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك. إسحاق مر ذكره، إسحاق مر ذكره، وبعض أصحابنا يعني أصحابنا أهل الحديث، لأن الترمذي إذا قال أصحابنا يقصد أهل الحديث. ومالك يكنى أبا سليمان. قال رحمه الله باب منه. هذا من يعني فيه بيان كلية مالك بن الحويرث وأنه أبو سليمان، ومن يكنى أبا سليمان، أبو سليمان ومشهور بها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وليس له ولد اسمه سليمان، وإنما كان يكنى بأبي سليمان وليس له ولد اسمه سليمان، كما كان أبو بكر رضي الله عنه يسمى كنى بأبي بكر وليس له ولد اسمه بكر، وعمر رضي الله عنه يسمى بأبي حفص وليس له ولد اسمه حفص. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يجلس هذه الجلسة لما بدنا وحفظ ولحمه صلوات الله وسلامه عليه، إن هذا يعني هذا غير صحيح، الحديث هذا يعني يحكي صفة صلاته صلى الله عليه وسلم اللي هو مالك بن الحويرث التي شاهدها وعينها، فيعني هذه الهيئة التي فعلها من الجمع قال صلوا كما رأتنا صلوا. يقول إذا صلى الوتر ثلاث ركعات متصلات فهل يأتي بهذه الجلسة الأولى والثانية؟ الأولى يعني كما هو عندنا في الوتر، الأولى هي الوتر، وأما قال رحمه الله تعالى: باب منه أيضا. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. كما رد رويت باب منه آخر أي من كيفية النهوض، وهي تختلف عن الكيفية السابقة. كان ينهض على صدور قدميه يعني من سجوده، يعني ينهض من السجود على ظهور قدميه، يعني معناه أنه يقوم من سجوده على ظهور قدميه، معناه أنه لم يجلس جلسة الاستراحة. ولكن الحديث ضعيف في حال ابن إياس أو ابن إياس وهو مطروح، وصالح مولى التوأمة الذي هو شيخه يعني فيه كلام. قال حدثنا يحيى بن موسى، يحيى بن موسى مر ذكره، عن أبي معاوية، أبو معاوية كذلك مر ذكره، عن خالد بن إياس، خالد بن إياس وهو متروك أخرج حديثه تلميذ ابن ماجه، تلميذ ابن ماجه، عن صالح مولى التوأمة وهو صدوق اختلق، صدوق اختلق، أخرج أبو داود وتلميذ ابن ماجه، أخرج أبو داود وتلميذ ابن ماجه، عن أبي هريرة، عن أبي هريرة فقد مر ذكره. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم، يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد بن إلياس هو ضعيف، هذا قول لبعض أهل العلم، قول لبعض أهل العلم أنه يعني ما يجلس في الصراحة، لكن جلس في الصراحة ثابتة فالأخذ بها هو السنة. وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث، قال: ويقال خالد بن إلياس أيضا. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح، وأبو صالح اسمه نبهان وهو مدني. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعدنا في الركعتين أن نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى وعائشة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أحمد بن موسى، أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن قصير قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال: عليك بتشهد ابن مسعود. مرية أبو عيسى رحمه الله باب في التشهد. والتشهد هو الاتيان بالذكر الذي يؤتى به بعد الركعتين أو بعد الثلاث، بعد الركعتين في الفجر وفي النوافل، وبعد الثلاث في المغرب، وبعد وبعد الأربع في الصلوات الأخرى الرباعية، ويؤتى به في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. يعني التشهد يعني تشهدان، وقلها التشهد لأن فيه الشهادة، وفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد، ولفظ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو تشهد ابن مسعود. وقد جاء تشهدات أخرى أشار إلى المصنف إلى بعضها، وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فإن الأخذ بأي واحد منهما يكون صحيحا، ولكن العلماء اختلفوا في الاختيار وتقديم بعضها على بعض، وأن بعضها أولى من بعض. وأما من حيث الصحة والجواز فإن كل منهما سائغ، لأن ألفاظ الأذان وألفاظ الاستفتاح وألفاظ التشهد كل ما ثبتت في السنة فإنه حق وهو من قبيل اختلاف التنوع، أي أن الحق أنواع، فأي نوع أخذ به فإنه أخذ بشيء صحيح، لأن هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت، فأي شيء ثابت في هذه الأمور فإن من أخذ به أخذ بحق، ويعني عمل يعني عملا هو حق، فهو من قبيل اختلاف التنوع. ولكن حديث المسعود واتجاه المسعود هو أشهرها وهو أصحها، وهو الذي اتفق الشيخان على إخراجه، ولم يعني يتفق الشيخان على إخراج حديث في التشهد إلا في هذا التشهد، التشهد المسعود. وقد جاء في بعض الروايات أنه علمه إياه كما يعلمه القرآن، وأن كفه بكفه، وكل هذه يعني أمور تدل على يعني العناية يعني بالتعليم، وعلى إتقان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه للشيء الذي علم إياه، لأنه أخبر عن الهيئات التي كانت عند تعليمه إياه، وأن كفه بكفه، وأنه يعلمه كما يعلمه السورة في القرآن، وكل هذا يعني يدل على يعني على الاهتمام والعناية من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الضبط والإتقان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه عرف مع الحديث الهيئات التي كان عليها عند التحديث بالحديث. وهذا من الأشياء التي يستدلون بها على ضبط الراوي وإتقانه، يعني إذا كان له قصة وحفظ القصة التي تتعلق بالحديث والتي لها علاقة بالحديث، هذا يدل على إتقانه، كونه يحفظ الحديث ويحفظ ويعرف الهيئة التي حصلت عند التحديث بالحديث وعند تلقي الحديث وسماع الحديث. وتشهد المسعود التحيات لله والصلوات والطيبات، والتحيات فسرت بعدة تفسيرات لا كان في بينها، فسرت بالتعظيمات ويعني فسرت بغير ذلك، وكذلك الصلوات فسرت بالصلوات مطلقة، يعني سواء كان فرضا أو نفلا، وكذلك أيضا بالدعوات من الصلوات يعني الدعاء، والطيبات يعني كل ما هو قول وفعل طيب يتقرب به فإنه لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بهذه الصيغة التي فيها الخطاب. وكان المسلمون في زمانه صلى الله عليه وسلم يأتون بهذه الصيغة التي علمهم إياها، سواء كانوا عنده أو في بلاد أخرى نائية عنه وبعيدة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يأتون بهذه الصيغة التي فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والتي علمهم إياها. وقد جاء عن بعض يعني أهل العلم أن القول بأنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالغيبة بدل المخاطبة، فيقام السلام على النبي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء هذا عند الصحابة أنهم كانوا بعد وفاته يقولون ذلك. لكن جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس التشهد على المنبر وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعلمهم إياه على المنبر وفيه هذه الصيغة. فدل هذا على أن هذا لم يكن متفقا عليه بين الصحابة، وأنهم عدلوا عن الخطاب إلى الغيبة، بل منهم من فعل ذلك ومنهم من لم يفعل. وكون عمر رضي الله عنه وأرضاه يحدث الناس به ويعلمهم إياه على المنبر وهو بهذه الصيغة، وكان ذلك في زمن خلافته، دل على أن هذه الصيغة تقال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتعين العدول عنها. وقد حصل من بعض الصحابة العدول إلى الغيبة، وبعضهم استمروا على الصيغة التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الخطأ: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يسلموا على نفسه وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. ومن بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يعني يشهد الشهادتين: الشهادة لله بالألوهية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. وفيه ذكر الوصفين اللذين أرشد إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكره، وهما كونه عبد الله ورسوله كما قال عليه الصلاة والسلام لا تطوني كما أطوك النصر بن مريم إنما من عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومعنى كون عبد لأنه لا يعبد وكونه رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة وهو من صغار شيوخ البخاري وهو محمد بن بشار ومحمد المثنى هؤلاء الثلاثة من شيوخ البخاري الصغار وقد ماتوا قبله بأربع سنوات لأنهم جميعا توفوا في سنة 52 و200 والبخاري توفي في سنة 56 و200 يعني يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار هؤلاء الثلاثة من شيوخ أصحاب كتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. عن عبيد الله الأشعري. عن عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشعري وهو ثقة أخرج له. أبي أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن سفيان الثوري. عن سفيان الثوري مرة ذكره. عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد. وأبو إسحاق مرة ذكره. عن الأسود بن يزيد هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وقد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وأبي موسى. ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو موسى وعبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. وعائشة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. كل هذا مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أحمد بن محمد بن موسى مر ذكره. عن عبد الله بن المبارك عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قصيب. من سيف بن عبد الرحمن هو صديق سيئ الحفظ أخرج له أصحاب السنة. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن الناس اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يرى في المنام ولكن لا يعني تثبت الأحكام بالرؤية المنامية وإنما تثبت الأحكام بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الناس على بيضة ليلها كنهارها وقد بيّن الناس ما يحتاج إليه وليس هناك أحكام تبين في الرؤيا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بل الشريعة كاملة وكاملة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وقد توفي عليه الصلاة والسلام وشريعته في غاية التمام والكمال فلا يؤخذ حكم عن طريق رؤيا منامية وإنما الأحكام ثابتة ومستقرة ومعلومة بكمال الشريعة قبل وفاته صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يؤخذ منها أحكام لم تكن ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. ورؤيته صلى الله عليه وسلم تحصل لمن رآه على الهيئة التي هي هيئته التي يعرفها أصحابه وأما من رآه على هيئة أخرى ليست من هيئته التي يعرفها أصحابه فليس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من رآه على هيئته التي هو عليها هذا هو الذي رآه وهي التي لا يتمثل الشيطان بها على هيئته التي هو عليها. وقد جاء في الشمائل شمائل الترمذي عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه جاءه رجل فقال يا ابن عباس إنني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه قف لنا هذا الذي رأيت فوصفه فقال رضي الله عنه: لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على ما ذكرت شيئا. يعني أنه مطابق للهيئة التي كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعرفونها. إذا هذا يعني معناه أن الرؤيا أنها حق وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لأنه رآه على الهيئة التي هو عليها. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ورسوله. يعني بدون هذه الرؤيا، بدون هذه الرؤيا الترجيح والتقوية ثابتة من وجوه كثيرة متعددة. أولا كثرة الرواة وكثرة الطرق وكون في الصحيحين ولم يعني يروى في الصحيحين يعني غيره من أدلة الاستفاع، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم علمه إياه كما يعلمه السورة من القرآن، وكون يده يعني بيده، كل هذا يعني يدل على يعني نقيته وعلى تقديمه على غيره. ويعني قضية التقديم والتأخير والترجيح يعني موجود بدون هذه الرؤية. جاء عدد من الأسئلة: هل ورد حديث صحيح فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعد هذه التحيات، أو أن هذا خاص بالتشهد الثاني صلاة الإبراهيمية؟ يجي أذكر أنه فيه فيه يجي صلى عن التشهد الأول. والشارح فسر قوله في حديث التشهد رحمة الله قال اي احسانه، فما تعليقكم؟ الرحمة غير الاحسان، ولكن هو ثمرة الرحمة. فاذا كان مقصود ان الرحمة يعني معناها الاحسان وانه ليس لنا عن الاحسان هذا لا تعلم. وان اريد تفسيره يعني بلازمه او بثمرته او يعني ما يحصل عنه وينتج عنه هو صحيح. يقول: إذا تأخر المأموم في الركوع فركع بعد قيام الإمام فهل يعيد هذه الركعة؟ لا يعيد، يعني إذا فعل سبقه بركن ففعله ولحقه لا يعيدها، لكن عليه أن لا يتأخر بل يكون متابعا. وهذا يقول: ما حكم صلاة من تعود التأخر عن الإمام حتى يفوت شيء من الصلاة أو من الأركان؟ والله إذا فعله ولحقه يعني يصح، لكن لا يجوز للإنسان يتأخر. ما الحكم إذا لم يتم المأموم الفاتحة وقد كبر الإمام للركوع، هل يتابع إمامه أم يكمل الفاتحة؟ أولا عليه أن يقبل على صلاته وينتبه لها من أولها، ويعني يتمها قليلا ويركع. هل العبرة في السجود والركوع هو سماع التكبير أم وصول الإمام إلى الركن المنتقل إليه؟ بالنسبة لمن يشاهده الوصول إلى الركن المنتقل إليه، كما جاء في الحديث أنهم لا يحنون ظهورهم بعد القيام من الركوع حتى يسجد مثلا على الأرض. ومن لا يرى الإمام ليس عنده إلا انقطاع صوت الإمام، ليس عنده إلا انقطاع صوت الإمام، فإذا انقطع صوت الإمام فإنه ينتقل. هل يجوز للإمام أن يؤخر التكبير في السجود والركوع حتى يسجد ويركع لكي لا يسبقه المأمومون؟ لا، يأتي بالركوع يأتي بالتكبير يعني في حال هويه، ومعلوم أنه إذا يعني وصل إلى السجود وسجد وانقطع صوته فإن المأمومين سينتقلون بعده فلن يوافقوه. وهذا يقول: بعض الأئمة عندنا يكبرون قبل الفعل، فالذين لا يرون الإمام يسابقون الإمام، هل عليهم شيء؟ هذا ما يجوز، ما يجوز. نحن قلنا فيما مضى أن التكبير لا يكون في حال الركن الذي كان فيه ولا في الركن الذي سينتقل إليه، وإنما يكون في المسافة أو في الشيء الذي بينهما، لأنه مر بنا أنه حين يهوي يعني معناه بين الركنين، يكون ذلك بين الركنين، لا يكون في الركن الأول ولا في الركن الثاني، فلا يكبره قائم ولا ينتظر حتى يصل إلى الأرض ويستقر فيها يعني ساجدا ثم يكبر، بل يكبر وهو يهوي. ما معنى اجبرني؟ اجبرني يعني يعني كان يجبر مصيبته، او يجبر يعني كثره، او يجبر يعني اشكال في الشارع. أو جبر النقص يعني أي معنى الواجب. واجبرني أي اغنني من جبر، أغنني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب عنه أو عوضه عنه، وأصله جبر الكسر. ما يقول قال الجذري في النهاية واجبرني أي أغنني من جبر الله مصيبته، أي رد عليه ما ذهب عنه أو عوضه عنه، وأصله من جبر الكسر. نعم. كل شيء آخر؟ نعم. على كل هو بطني يعني موجود. يقول هل وارد زيادة وعافني واعف عني في الدعاء بين السجدتين؟ عافني وارد وعني ما أفهم. هل يمكن الاتيان بهذا الذكر بغير الترتيب؟ مثلا اللهم اهدني وارحمني وارزقني، قدم بعض على بعض. يمكن لكن كون ياتي يعني للشيء على حسب ترتيبه لا شك انها الاولى والجوال الثاني. لكن اقصد هي التي تتابعها في الاول، لانه جاء في بعض الاحاديث الاقتصار عليها. رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، في حديث اخر. والتي قالوا عنها انها واجبه يعني الانسان بها بين السجدتين رب اغفر لي، كان يقولها يعني وانها تعتبر من الاشياء الواجبه في الصلاه رب اغفر لي وحده. هذا يقول يوقع الشيخ العزيز رحمه الله عليه، يقول ان الكاف في قولك السلام عليك ايها النبي انها للاستحضار وليست للخطاب. هكذا كتب. هذا هو يقول ما حكم هذا التشهد التحيات في السنة الأولى وفي الثانية؟ التشهد الأول والتشهد الثاني واجب أم ركن؟ التشهد الأخير ركن، أما في الأول فإنه واجب لأنه يجبر بالسهو، كما جاء في حديث مالك بن بحينة عبد الله بن مالك بن بحينة، فإنه جبر بالسهو، فدل على أنه ليس بركن. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.